السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم، وما زلنا في كتاب الطلاق، الحديث رقم 4974. 4974، ليت الإخوة يكتبونه في التعليقات رقم الحديث، مجلد 11 الصفحة رقم 572. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال: جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس، وقد طلقت بنت أخيها، فأخرجت ابنة أخيها طهرا، فقلنا: ما يحملك على ذلك؟ قالت: إن زوجي أبا عمرو بن حفص بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران، وبعث إلي بخمس آصع من شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: وما لي نفقة إلا ذي، ولا أعتد في داركم؟ قال: نعم. قالت: حملت علي ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: فإنه صدق ولا نفقة لك، فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأنه ضرير تضعي عنك ثيابك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فسألناها عن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة؟ قالت: طلقني زوجي ثلاثا ولم يجعل لي سكنى ولا نفقة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إنه لم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قال: صدق، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ضرير البصر، وعسى أن تلقين عنك ثيابك أو بعض ثيابك. قالت: فقلت: ولما انقضت عدتي خطبني أبو الجهم رجل من قريش ومعاوية ابن أبي سفيان، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له. قالت: ثم خطبني أسامة ابن زيد فتزوجته، فبارك الله عز وجل لي في أسامة. حدثنا الكزبراني الحراني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي لا سكنى لك ولا نفقة. ورواه معاذ عن شعبة إلا أنه قال طلاقا باتا. حدثنا أبو حميد قال سمعت حجاجا قال ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعد عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة، وذكر الحديث. وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر بن جريج عن الزهري بإسناده: دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني آخر ثلاثة تطليقات البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وذكر الحديث. قالت: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة فطلقها فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقها ثلاثا، وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة أخذتها من ثوبها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان ومحمد بن عيسى قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده وذكروا حديثهم فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرنا يونس عن مشاب بإسناده مثله وذكر حديثه وذكر حديثه فيه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ثم ذكر حديثه فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاء، وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي بن الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنت حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي عن مالك بنحوه. باب الخبر الموجب على من يقول الحل عليه حرام أو يحرم عليه امرأته، مثل ما يقول بعض الناس الآن بأن امرأته عليه حرام أو عليه الحرام. هذا حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ومحمد بن عامر وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني قالوا حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوة حسنة. حدثنا محمد بن مصعب الصوري لعل هنا سقط حرف الواو ووحشي، ونكتب وحشي لعل في سقط حرف الواو. ووحشي لا ليس هناك سقط، خطأ مني. حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري وحشي، ومحمد بن عوف الحمصي قال لا، إذن وحشي كل لقبه، وحشي لقبه، خطأ مني. ومحمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن ابن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم الرجل امرأته فإنها يمين هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة الحسنة في تفسير سورة تحريم على هيئة إن شاء الله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يمين يكفرها. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. روى الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن عباس أن رجلا جاءه فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أو ذكره قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. يقول المغافير جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط، فدخل على أحدهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عند زينب بنت جحش حسلا ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج قال وأما عطاء فأخبرني عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت، هنا كررت الكلمة أيضا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلتقل أكلت مغافير إني لا أجد منك ريح مغافير، فدخل على أحدهما فقالت له ذلك فقال لا ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له وقد طفت فلا تخبري بذلك أحدا. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري بغدادي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى أو العسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، قالت فسألت عن ذلك فقيل أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة منه، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة فقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا فقولي له فما هذه الريح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي جرست نحله العرفط، يعني أن النحل أخذ من زهور شجرة العرفط وهي شجرة فيها رائحة غير جيدة، وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية مثل ذلك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلنا فرقا منك وأنا على الباب، فلما دنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، قالت جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به، قال تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه شيئا كان يعجبه، قالت قلت لها أسكتي. حدثنا إبراهيم بن مسعود والحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني موسى بن علي ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى قوله جميلا. قالت فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. فلم يكن ذلك حين قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. حدثنا الصغاني والحسن المكرم وإبراهيم بن مرزوق قالوا حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به، فقال: يا عائشة إني مخبرك خبرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى قوله أجرا عظيما. قال فقلت: ففي أي هذا ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه فذكر مثله. حدثنا محمد الحجاج الحضرمي قال حدثنا أبي الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة كذا قال بمثله. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو اليمان حول حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيارة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ حدثنا وحشي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في مثله. حاول حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيارة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا. حدثنا محمد شعبان الجوهري قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا هشيم عن إسماعيل مثلي فلم يكن ذلك طلاقا. أخبرنا أبو سلمة الفقيه الصنعاني قال حدثنا عبد الملك الذماري حاول حدثنا الغزي كذا قالها الغزي ضفت فيها النبرة هذه كان هباء. قال حدثنا الغريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق عن عائشة والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا. حديث رقم 5000. حدثنا عبد الرحمن بن منصور قربوزان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل عن الشابي عن مسروق عن عائشة بمثله. حدثنا الدوري والصغاني وأبو مية قالوا حدثنا القبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة وإسماعيل بن أبي خالد عن وعاصم الأحول عن الشابي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. قال الصغاني وداود عن الشعبي وزاد فيه داود حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا زايدة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فما كان ذلك طلاقا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سليمان العمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. وحدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرتها إذا اختارتني. روى الدارمي عن روح وزاد في قالت عائشة قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فهل كان ذلك طلاقا. حدثنا الصغاني وابراهيم فهد قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يجعل ذلك طلاقا. وقال ابن فهد فلم يعده طلاقا. وحدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا ابو الربيع ايضا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه مثله جميعهما عن اسماعيل بن زكريا عن الاعمش. حدثنا ابراهيم بن مرزوق ابو اسحاق البصري قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمه بن عمار عن سماك ابي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصبه ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل ان يؤمر بالحجاب. قال عمر فقلت لا اعلمن ذلك اليوم. فدخلت على عائشه فقلت يا بنت ابي بكر لقد بلغ من شأنكن أن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما لي ولك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة لقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت شد بكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة أو المسربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أسكفة المشربة مدلي رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت وقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي وقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأوضى إلي بيده فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى علي إزاره وليس عليه غيره. فإذا الحصير قد أثر عليه في جنبه. قال ونظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق يكون أفيق الجلد الذي لم يتم دباغه معلق فابتدرت عيناي فقال يعني بكى ما يبكيك يا ابن الخطاب. فقلت يا رسول الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله عز وجل معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنين معك وقل ما تكلمت وحمدت الله بكلام إلا رجلت أن يكون الله عز وجل يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخير عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر النبي على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال فقلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. ثم لم أزل أحدث حتى حسر الغضب عن وجهي وحتى كشر يضحك وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع ونزل كأنما يمشي على الأرض ما يمس بيده. فقلت يا رسول الله إنما لبثت في الغرفة 29. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر قد يكون 29 قال فقمت على باب المسجد فناديت على صوتي لم يطلق نساءه. قال فنزلت هذه الآية في، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. كنت أنا استنبطت ذلك الأمر فأنزل الله عز وجل آية التخيير. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير قال حدثنا عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فذهبت حتى آتي عائشة وقلت لها يا بنت أبي بكر يا عائشة لقد بلغ مشارك أن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعينه ما يكره. قالت ما لي ولك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك فازجرها. قال وأتيت حفصة فقلت لها مثل ذلك أما والله لقد عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبك ولولا أنا لطلقك. فبكت أشد البكاء. ثم ذهبت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خزانته. قال وإذا رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على الباب مدلي رجلي على نخيل يعني جلعا منقورا. فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر رباح إلى البيت ثم سكت. فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر رباح للبيت ثم سكت ولا يراني. جئت من أجل حفصة والله الذي لا إله إلا هو لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. قال فنظر رباح للبيت ثم دعاني فأجبت فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إزار. فلما رآني أدنى عليه إزاره وجلس. فإذا الحصير قد أثر في جنبيه. قال فابتدرت عيناي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت بأبي وأمي وما لي لا أبكي وأنت نبي الله وصفته وخيرته من خلقه وهذه خزانتك وذاك قيصر وكسرى والأعاجم عندهم الأنهار ويأكلون الثمار. فقال ابن الخطاب أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى بأبي أنت وأمي. لعلك تراني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرتني أن أضرب عنقها لضربته. قال وقد دخلت عليه ومغضب فما زلت عليه حتى حسر عنه وبدت نواجذه. قال فكان أحسن الناس ثغرا. فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ فإن كنت طلقت نساءك فإن الله عز وجل معك وملائكته وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون. قال وذلك من قبل أن ينزل الله عز وجل هذه الآية وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين وملائكته عن ذلك ظهير. قال فأنزل الله عز وجل في قول عمر فقلت إني دخلت المسجد الآن وهم ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفطلقتهن يا رسول الله؟ قال لا. قال فقلت فأخبر الناس أنك لم تطلقهن؟ قال نعم. فأخبرهم. قال فخرجت حتى أقوم على سدة الباب فقلت ألا إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه؟ قال فأنزل الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية. قال فكنت أول من استنبطته. قال وإذا في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من شعير نحو الصاع وإذا قبضة من قرض وإذا أو قرض وإذا بأفيقتين معلقتين فابتدرت عيناي. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري والصغاني قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميد قال حدثنا ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وكان وجد عليهن فاعتزلهن في مشربة في خزانته. قال عمر فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون وذكر الحديث بطوله بنحوه. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا. فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك في حاجة. وقفت له حتى فرغ ثم سرت معه وقلت يا أمير المؤمنين من اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. فقلت له والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذه منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسألني، فإن كنت أعلمه أخبرت. وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله عز وجل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبين أنا في أمر أأتمر، فقالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لا وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. قالت وعجبا لك يا ابن الخطاب، قالت ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر فأخذت ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنه ليراجعنه، يقول في مسلم لنراجعه. فقال تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يقصد عائشة. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أنا أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا أتي بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فأتاني صاحب الأنصار فدق الباب وقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى أو يرتقي إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر، فأذن لي، فقال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم يعني من جلد حشوها ليف، وإن عند رجليه قربا مصبوغا، وعند رأسه أهوبا معلقة لهذا الجلد. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وإنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما ترضى أن تكون لنا لهما الدنيا ولنا الآخرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه حتى نزل مرة فدخل الأراك، فأما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام رأينا لهن حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأة لي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك، فقالت تقول هذا وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا نعم، فقلت لها وإنك لهناك، فقالت تقول هذا وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقت إلى حفصة فقلت لها إني أحذرك أن يقضي الله ورسوله، وتقدمت إليها في إيذائه يعني حذرها، وأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت عجبا لك يا الخطاب، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فردت مني، قال وكان رجل من الأنصار إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم وغبت جانب ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقاموا له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا. قال فبين أنا يوما إذ ضرب الأنصار الباب، قلت من ذا؟ قال إنه قد حدث أمر، قلت ما هو؟ جاء الغسان، قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فخرجت وإذا البكاء من حجارهن كله من حجارهن كله وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد مشربة له على بابها وصيف، فأتيت فقلت استأذن لي فأذن لي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تحت رأسي مرفقة من أدم حشوها لب وتحته حصين قد أثر في جنبه، وإذا أوهب معلق أراه قال وقرض منبوذ قال محمد يحيى الشك مني قال فمكث 29 ليلة ثم نزل قال وبلغني أن عائشة قالت يا رسول الله لو أخذت ذات الذنب منا بذنبها قال إذا أدعها كأنها شاة معطى. أو كأنها شاة معطى. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يحيى بن سعيد وساق الحديث له حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة أم سلمة، وزاد في وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا. نعم آلى إلى أن يحلف أن لا يقرب زوجته. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ليلى طبعا مدة المدة الأقصى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لكن إذا حدد بمدة نعم النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا ثم دخل علينا بعد 29 وأخبر أن الشهر قد يكون 29 قد يكون 30. حدثنا يونس ابن عبد العال وبشر ابن مطر الوراق الواسطي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن سعيد بن عباس يقول مكثت سنة وأنا أشك في سنتين أو في سنتين. نعم وأنا أريد أن نعم يقول مكثت في سنة مكثت سنة وأنا أشك في سنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران. يقول مر الظهران هو وادي فاطمة بينه وبين مكة 30 كيلو، وذهب لحاجتي قال أدركني بأداوة من ماء، فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالأداوة أصبها عليه فرأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين ما المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز حان حدثنا محمد يحيى وابو زرع الرازي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن نضر عن علي بن حسين عبد الله بن عباس أنه أراد أن يسأل عن اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه بينهما، فأخبر أن عمر يعلم ذلك فأقام سنة أن يسأله عن ذلك حتى سافر معه سافرا، فبين عمر تحت سمرة فرآه خاليا فأتاه ابن عباس فسأله فقال يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن شيء منذ سنة، فقال عمر فما لك لم تسألني؟ قال خفت أن تعاتبني، فلما كان الآن قلت إن عاتبتني عاتبتني خاليا ليس عندها أحد. فقال عمر سل، فقال ابن عباس من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ قال عمر هي عائشة وحفصة. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى مرة أخرى قال حدثنا أشهب سمع مالك يحدث عن ابن نضر عن علي بن حسين عن ابن عباس أنه سأل عمر عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وقال هي عائشة وحفصة. وحدث عبد العزيز بإسناده أنه أتى أم سلمة يريد أن يسأل عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه بينهما، فأخبر أن عمر بن الخطاب يعلم ذلك فأراد أن يسأله. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف ألا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا ولا يكون لامرأته مطالبته بالفاء، هنا يقول سقط أو كلمة غير واضحة، ولا يكون ذلك طلاقا. حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، هذا اسم الذهلي الآن هنا ذكره كاملا، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صلت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان، قال الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صلت قلوبكما، فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، قال الزهري كره والله ما سأله ولم يكتمه، ثم قال هي حفصة وعائشة، قال ثم أخذ يسوق الحديث فقال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، قال فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت وما تنكر الراجعتك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، قال فانطلقت ودخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل، قالت نعم، قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة، قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك، قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل ليغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم تاني شان فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، قلت ماذا؟ أجاءت غسان، فقال بل أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي وقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري، هو هذا معتزل في المشربة، فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، غلام الأسود تقدم في رواية سابقة اسمه، فما اسمه؟ اسم الغلام الأسود تقدم معنا في الروايات السابقة، نعم ربح أحسنت، فأتيت غلاما له أسود وقلت استأذن لعمر، فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا حوله رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ماجد فأتيت غلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فخرجت وجلست إلى المنبر ثم غلبني ماجد فأتيت يعني الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إليه فقال قد ذكرت له فصمت، قال فركبت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك، فدخلت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبي، فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ قال فرفع رأسه إليه وقال لا، قلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا يتراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن نراجعك، فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه تهجروا إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت خاب من فعل ذلك منهن وخسر، فتأمن إحداهن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم أخرى وقلت استأنس يا رسول الله أستأنس يا رسول الله. فقال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. ثم استوى جالس ثم قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شرا من شدة موجدتي عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي. فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من 29 أعدهن. قال إن شهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجل فيه حتى تستعملي أبويك. قال ثم قرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله الدار الآخرة. رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد وقال في آخره قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر أزواجك أني أخبرتك. فقال إنما بعثني الله عز وجل مبلغا ولم يبعثني متعنتا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه عن ابن عباس قال لم أزل حريصا وساق الحديث من مثل هذا اللفظ. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهل شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا عليهن وراح فقيل له إنك حلفت يا نبي الله ألا تدخل عليهن شهرا. فقال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إبراهيم مرزوق والصغاني قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وكان يكون في العلو ويكن في السفلى فنزل إليهن في 29 ليلة. فقال رجل يا رسول الله إنك مكثت 29 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهر هكذا وهكذا مرتين بأصابع يديه وهكذا وقبر الثالثة إبهامه. حدثنا الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا أو 29 وذكر الحديث بطوله. رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا. باب الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته. قال أحمد بن سعيد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء أبو بكر يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساءه وهو واجم. فقال عمر لأقول أن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة يعني زوجته فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلنا حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول فاسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وذكر الحديث بطوله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سعيد ابن سلام قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لم يخرج، قال فحضر الناس بس ينتظرونه، قال فجاء أبو بكر وعمر فقال لو أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد، ثم استأذن عمر فرد فجلس مع الناس ساعة، فقال قوم يا بكر عد، فعاد أبو بكر واستأذن فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساؤه كلهن حوله وهو نائس برأسه، ثم رفع إليهم بصره فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد سألتني آنفا الكسوة والنفقة فعمدت إليها فوجأت رقبتها وجأة خرت منها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجد، ثم قال والله ما حبسني عنكم منذ اليوم إلا أنهن يسألنني النفقة والكسوة وليست عندي. قال فقام أبو بكر إلى عائشة فرفع يده ليضربها فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عمر إلى حفصة ليضربها فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتسألاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأل شيئا بعد اليوم يشق عليه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وخرج معه فأذن بالصلاة فصلى، ثم نزل التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة وقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى يأتيك أبوك وأمك فسليهما، فلما عرض عليه قالت أنا أستشير فيك أبي وأمي فأنا أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأحرج عليك أن تخبر أحدا من صواحباتي ماذا قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله من ذلك، إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، ولا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أنك اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم استقبلهن فعرض عليهن فقلنا ما قالت عائشة، فأخبرهن ما قالت عائشة فقلنا ونحن قد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنة وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنة والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. لا، الطلاق الرجعي في نفقة، أما الطلاق البائن فليس في الطلاق الرجعي في نفقة والسكنة، وأما الطلاق البائن فأصبحت امرأة جميعا ليس عليه لها نفقة ولا سكنة. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون السكري الإسكندراني وأحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي يعني حدثنا أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلق فاطمة ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن، وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجر الأول فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فأرسل إليها لا تسبقيني بنفسك فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. حدثنا ربيع وحدثنا بشر قال وحدثنا بشر بن بكر قال حدثنا وزعي بمثله ولم يذكر السكنى. وزاد بن ميمون قال يحيى فأخبرني محمد بن عبد الرحمن بهذا الحديث قال وخطبها معاوية وأبو أحمد. معروف أبو جهم، أبو جهم بن حنيفة بن غانم القرشي العدوي. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو نعم أبو جهم فلا يضع هراوته يعني عصا، فانكحي أسامة. فنكحت أسامة. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بار بن يزيد قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير بإسناده حديثه فيه. حدثنا جعفر بن محمد القلانسي بالرملة قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس اختطف حاكم قيس أخبرته نبى حفص المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها عليه نفقة وعليها العدة، فلما مرت عدتها أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قوم إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رحمها الله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها في ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة بنت نعم أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيته. قال عروة وأنكر ذلك عائشة على فاطمة بنت قيس. حدثنا عبيد الله بن سعيد ابن كثير بن عفير الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني عن عقيل نحوه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني مشاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بمثله. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج بمثله قال مشاب، وزعم عروة أن عائشة أنكر ذلك على فاطمة. حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف بن ابن يوسف أبو بكر الخراز بدمشق قال حدثنا مروان محمد حاول حدثنا محمد شاذان قال حدثنا معلق قال حدثنا ليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة قال سألت فاطمة بنت قيس وأخبرت بأن زوجها طلقها ثلاثا فأبى أن ينفق عليها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي إلى ابن أم مكتوم وكوني عنده فإنه من أعمى تضعين عن ثيابك عنده. حدثني محمد بن عامر قال حدثنا يحيى ابن إسحاق قال حدثنا الليث بنحو حاول وزاد فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمر بن حفص انطلق البتة وذكر الحديث. حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما أراد ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت في نفقة أخذت الذي يصلح وإن لم يكن لي نفقة لم أخذ منها شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا محمد المهل وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حان وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن زهري عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فارسل إلى امرأة فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، وقال الدبري: فذكر له أو فذكر له أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك. استأذنته بالانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم، كان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها نكح النبي صلى الله عليه وسلم أنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث حدثت به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد ثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ما تحبسونها؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بنت سعيد بن زيد ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس وأمرتها بالانتقال ببيت زوجها عبد الله بن عمرو تسمع بذلك مروان. فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حمل على الانتقال قبل أن تقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال أو قال بالخروج حين طلق أبو عمرو بن حفص المخزومي. فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على باب اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة بقيت لها. ولكن الحديث بطول. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وعثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن ابن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قال: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شادان قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة إنما السكنى لمن كان لزوجها عليها الرجعة. حدثنا محمد ابن أحمد بن السكن أبو خراسان بغدادي قال حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال حدثنا أبو حمزة السكري عن مطرف عن الشابي قال: سمعت فاطمة بنت قيس قال: طلقني زوجي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا سكنى لك ولا نفقة. حدثنا الفضل بن عبد الجبار البهلي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن مطرف في هذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي قال حدثنا يحيى ابن يعلى قال حدثنا زايد عن مطرف عن عامر قال حدثت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قال: طلقني زوجي ثلاثا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله النفقة والسكنة فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، فقال رجل من القوم إن عمر رضي الله عنه قد رد ذلك عليها وقال: إنما أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مسعود الجعفي عن مطرف بمثله ولا نفقة. حدثنا أبو مية قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال: سألت فاطمة عن المرأة التي عن المرأة يطلقها زوجها فقال: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. حدثنا سليمان مسيف أبو داود الحراني قال حدثنا سهل ابن حماد أبو عتاب حاول حدثنا يوسف حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فحفتنا برطب يقال له ابن طاب وسقتنا سويق سويق سلت فسألناها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد فقالت أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقني بعلي أن أعتد في أهلي. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وابو داود الحضاني قال حدثنا علي بن عبيد حاول حدثنا عمر بن رجاء قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن ابي زايده عن عامر قال حدثتني فاطمه بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها فاعتدت عند ابن عمها ابن ام مكتوم. حدثنا الحارث قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بمثل حدثنا احمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهاني قال حدثنا ابراهيم ابن الزبرقان عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت كنت تحت رجل من بني المغيره فطلقني ثلاثا فارسل الي اخرجي من بيتي فارسلت اطلب النفقه فقال ليس لك نفقه ولا سكنه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال لك قال لك السكنة والنفقة فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه طلقني ثلاثا قال فلا إذن اعتدي في بيتي أم شريك ثم قال إن أم شريك مغشية البيت لكن اعتدي في بيتي ابن أم مكتوم فإنه رجل ذاهب البصر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكنة ولا نفقة واعتدت في بيت ابن أم مكتوم فرفع ذلك إلى عمر فرفع ذلك إلى عمر فقال أنا أدعو كتاب الله عز وجل لقول امرأة لعلها نسيت. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة فأخذ الأسود كفة من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث مثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنة والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال طلقني زوجي ثلاثا فأردت النفقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم. نتوقف هنا أو نكمل الحديث رقم 50. طيب واحد نتوقف واحد نكمل. نريد أيضا نتوقف الآن مستوين نريد مرجح نكمل الباب النت ينقطع الساعة 7 باقي ربع ساعة نتوقف. طيب وحتى ينتهي هذا المجلد باقي تقريبا نحو 100 حديث أو 100. إذا نقف على الباب على عفوا على الحديث هذا 5050 باب طويل ما زال باب طويل باب نتوقف هنا إن شاء الله إن الله يسر طيب ما أدري رمكم. إن الله يسر نكمل، حصل لو بعد الظهر أو ساعة وكذا نكمل المجلد هذا، أنت كتاب الطلاق حسب الظرف إن شاء الله، حصل شيء تيسر أرسلت لكم إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. لعل نقرأ بعض الأسئلة أو نجيب على شيء منها إن كان هناك شيء.